Suratul Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Modamu tala ala toholela. Hinna la ba mansalemu. Hinna hinno ha dafeng olubebeng. Dunia. Hinna mansalemu. Minna hinno be khere khere ling. Mumino liyeng. L'akhira. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسنو التي منو سيحنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليهم ألف لام ميم نحرفولو فسارو ساوانتلي سورة البقرة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فمهولها جيجيلي كويبي اتلاجيلي إلافو كل ما نياتلي أندم انتلا جرابيلا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نمهلو جربين دلنون منلوه إساوان من تولتو وهلتو ننا كيلالك منلوكا على Abelanke ne mandiri kelale londila nemu ala ganne londoti kenato gafa ngolien nembedending tonya fola ila limana yato aning nembedending fania fola fate ala aseseto mumebebo nyohonto أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون فوه مهولها جيجيلبان منلو بي بارجحو كيكان فلان كفياتو أنين ووتانو هافوكو إبندان نالي dunya konola wallaki to hajahu man kana yarju liqa'a allahi fa inna ajala allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim nimba jigirin kanin alabe nyohonjelale abe no holleme yarin Alala sarakam, alala uwahtu, wobenarinne, abe sutiari, ate ala atelemu merlabati ila kumulla, atelemu lonnabati ila barulla. Waman jahada fa innama yujahidu linafsih. إن الله لغني عن العالمين نموها منها جهادك ألا لا سلوكا ألا لا كمكا ليلة منسا كلانك أها نيو جهادي ألا باتوكا واتك أبي جهادك لا أفعليين Sabula, aboke ka baraji nyingole yeng, ala wo jihado woto, ala mansa banalemu, mansa wasarinemu, ala dafengola baroma, mansa ya batele yeng, aning daru, aning yamaru. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Mohamin lo limana yata ibarata baranyi malula bila baraja holu khafar layenne bisara lale fenyi mala mengasia itumbe min barakanung dunia. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. غواسيرك مهوين Hafo kahanyinya awulubaha fululuma. Itemoho ni ulubaha fululuhi karahan. Kwehan mfilan kafia. Londintiye kuomintu. Ikanabula imoho fulula yamaroko. Iko sabatita kilala hadisoto nyamin. Alamu kisoni nemo jidilama. Atelu boholo, alubesa gila nte alalekan. Ngalu khibaru, altumbe mimbarala. Walladhina amanu wa amilu ssalihati lanudakhilannahum fis ssalihin. Mohaminulu limana yata. Ibarata baranyi malula. Ola dunale mohany malu konola ihadeng arjanala alamumbula laykono. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Mohabe moholu konale min safo hafo kolli manayata alalale min filan kafolu ha atoro alala kuoto asesilang filan kafola yahankatonya iko asesilang nyamin alala yahankatonya amesabare Filan kafola yahankatoma atigi asemurti alalimanayama itekila ninde maro natalukang hafadang imarigoma moholien minulumu muminuti iso muhawolu kamme minulu murtita ila limanayama ibafolako Ntelu tunning atelemu, atelu muminulu, mbalu demakang, alu jaholukang. Fo alamanke lonnati, hasya mohamu mebeti, fenna membe dafengolu sisoto. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وعلى حالا كان اللوندو لانكرماندي على دافع اولين مهلاكوتو من الليمانياتا على لا اني على كيلا عبارتا Alala sharinga silola. Ahala londo lankere mandi. Memu gani londoti. Mohalla kuto. Minulumu nafigoluti. Fase seto mume bebo nyohonto minulomo muminulti aning minulomo nafigoluti. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كافروا لكم Reishungoluto, moholiyeng minulu limana yata. Alohala yinsilo nying bula. Alube Muhammadu ko silo minna. Alohabula, ntelula silo ko. Nse, nyungala junubula. Alako iyenko, itelu, emantara ila junubulu. Taala se wofendin nela. Nyenolo emantarafe wofendinto fofaniafu. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yawma alqiyamati amma kanu yaftarun. Yankuresh kafiro nyenolo ibi nyunna ila junubulla aning Iha minun lafili wala junubo. Ani itelufangon la junubo. Lakhira lolongo ibi nyininka lale. Itumbe fanyamin lala alala. Hafoko kwa iteluse wandi junubo tanole. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. نوح كيلي نوح هتها على مهولك أها سنجي ولكيلين كي كنولا من دستا Sanji talulula. Nanohola moholu muta. Hi halagi. Tufana uamola. Hatara itellehi ifantunyigi. Ila kafiri ya sabola. Anila yandanteya. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نا نوح كسي أن من التنبا في كلهم قل موكوك تاوكوتي دافنغلو مميبين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إتكيلا إبراهيم فينكم تمومين أكالا مهوليا ألو ألباتو ألوها سلان ألانا ومن يوتي ولها في ساليا ناترته قالوا حالهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إبراهيم قوي ألب من لبطلة ala tanoto jalannelu mo alube fanyalu fola aluje nyiminulu batula ala tanoto imyalu harjeheno alu harjehe nyinin alalema aluha alabatu aluha tantu ahalu harjehe minna alu bebe sagila ate alale kan. Wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Atelu moholu naloha nakila faniandi nemo Muhammadu bati sallallahu alayhi wa sallam mantololu minulu halu sawannu ihila kilalu faniandinne fente nakila kam nemo Muhammadu bati fola siro membe lankene marin. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَنِمْ فِي اللَّنْكَ فَلُوْ مَاجِبًا أَلَسَ دَارُ دَامُ تَنْيَامِ فُوْيَا كُنُلَ أَحَنَا أَلَسَاجِ هَلَبَلُوْ أَفَهَرِنُوْ كُولَ Womin yoji, womu kusoniari neti alama. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalq. Thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhirah. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Itekila. Afo yin moho yinuriye. Menulube fure laulo nakarling. Afo yinko alutahama banko kang. Aluha korosiroke. Alaha daro damu tanyaming. Wokola ala atelebe dari labango kela. Memu lakhira lulunti. Alamu kuwa mume beno lalati. Amekori kula alafita minna. Yuadhibu man yashau wa yarhamu man yashau wa ilayhi tukalabun. Atelese moho ya hankata. Minga adia. Asehina mohola mengadia alubesagila ate alale kam. Wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Atelo filan kafolu alonte ala korindinola bankoto sangotonte andong terintala ala tanoto demari bahantala. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Mohaminulu kafiriyata, alala kawakuluwa, aning alala nyohonje, womohowolu jigilate getale na hinuto, womohowolu yahankata dimindimbale biyeng lakhira lulungo. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إبراهيم لموه لا جابرو منك في النادي فإلا فو ألو أفها نوانت ألوها جاني ألها كسي هابو تاتو كاوكول بوتو موهولين منلسي ليمانايا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ إِبْرَاهِيمَ كَلَا مُحَوْلِيًّا أَلُهَا جَلَنَّي لُمُتَ أَلَا تَنَوْتُ alube nyohoma kanula abatoto aludamangolu tema dunia baluo nyinkola wokola lakhira lolungo alusi ibare nyohonto aluse nyohondanka alu tahadingira lakhira lolungo walemu tati ديماري بحنت لولا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم لوط لماري أتى إبراهيم له إبراهيم كلا مهوليا ndebe bayimbayala hataha shambankokan marigokan marigowo atelemu mansanor lati atelemu mansa tahasirinati ala kitulto ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم سو دمبركرنا memo ishaqati anin mamarin barakarin memo yaqubati nga annabiyo moyaka abon soluto anin kitabu nga sara alabarolla dunya konola ibrahima minjoti lakhira lolumo abe mohonyima alelu konola menolube dunna arjanna walutan idh qala liqawmihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin itekila loto finkong tumomin akala moholi atelu alube kukurun nekela kujaho dafen kile malo sawa minto dafen olmu mebetema a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين منافاتلو ألو بالا دحامو تلنا كيلل حمسولو تجي ألو بسلولو كنتلا مهولو نيا hakukurungo kila alube kukondingolu kela alla bendula alamoholu lajabiro manke so wofendinneti foila fo alala yahankato natinkan nibe tonyafo lalu konola. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوت دواتا اكو ماريغو ديما مهولوكم منلومو تيار لالوتي. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. كبرن نكيلالو ناتا إبراهيم كان سيوان ديرولا ممو أدنغلا كوتي إسحاق أنين أما مارينو ممو يعقوبتي ملايكو لكو إبراهيم ين نتلو بنين دوغندنغو مهولو حلقلالي ممو سادومتي أدوم كولو إكتا تونيغير لاليلو. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إبراهيم أكو ملايكو لي لوت بجلد ملايكو لو كاين دل حالم حسيا تتي منولو بي دوغون دنغن ينقل مي لوتو كسلالي أنيالا دمبايالو مومي بي فالا موسو ينبي يخدر يارين كابي بولالا محوللو قل منولو بي حلقلا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. كبيري نكيلا لناتا لوتكم وكو قواتاين ينسابلا أتحاجيكي هافوكو لنتاني لمويتي من المو محولتي أنيو تورتا إلا كولا أدغنتا أكونتو فيليتا أبي منكلا إيين لنتاولو كاين إكانا السلام إكنا سونو نتلو بكسلالي أنيلا جمبايا فو إلى موسو إهامي يخداريا كابتولا محلقرين ليلو كنولا. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نتلو ميا هانكاتو لاجيلا هندوغو نينغو مهولو كاني من فتانتا ساوما إلى فسخون تيا سابولا. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. نقاوكوتو ودغندغوتو men be lankene marin moholiyen hakkilo be minul la. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شعيب لك حتها مدينة ممو إبارنتي شعيب كوينكو نمهلو ألو على لبكو aloha lakhira lolungo nata alla baro luto alakana tubanko kan tinyaro la. Fakadzabuhu fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Iha Shu'aibu fanyandi dugu jarajaro hisoto itotila luoluma ifure malu ifahata. Waadan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Aning ad ngahodiki habilo mimma aning samud ngasaliho ki habilo mimma ngawalo halagile anunkuwalo gietalumale ila sigidingiralto shentano hila barolu manyaranjeng ahibintimbalang inya alala silokang nimohonyinulu iketa moholeluti minulu kawati ifamma ila kafiriyatu. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Aning Qarun, aning Fir'aun, aning Haman, Musa nati kanne, alamu ne malama, anati kanne, kulan kene marengolu ti, ihifanto bunya, banko kang, nyemoholu, imankana noma, nyemumebe halagi. فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. نِمْ هَلُمُ مِبِهِ نِمُ تَا إِجُنُوبُ اللَّهِ دُولِ بِيكُ اللَّهِ نَا كَنَيْغَنْدُو لَجِغِ مِنُلُكَمْ أَنِنْ كُرُجَارِمُلُ menolomo lutla moholuti dole be kolla hole ngajigita minulukan iko salihu la moholu anin Shu'aibu la moholu dole be kolla ngabanko fara minulusingokotola iko Qaruna dole be kolla ngaminulu tunendi iko Nuhu la moholu anin Fir'auna aniala moholu imarigo manying mohonyinulu tonyigi bare ifanlelehi ifan tonyigi. Mathalu alladhina attakhadhu min dunillahi awliya'a kamathali al-ankabuti attakhadhat bayta وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مهول مثال بدي من الحالم إحجل النيلو باتو ألا تنوتو إبلي إكو تالنجلو مثالو تالنجلو ها بوللو باربو من بلا خانفورين Mungolu mumebe konola, wale mu tali njalola bumuti, na tartanung koi halom. Mungomeme atigo nafafena, wale mu minulube jalangolu batula, jalangolu nti nafala fe wofendinela. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. على حالنا هافوكو إبمنلو باتولا أتانوتو ولنتف وفننتي من سنفاك نوانت أحطوروك أتي على Atelemu nurlati, atelemu mansatahasirimuti. Watilka al-amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. O misalulu, mbago sila moholiyen. Bari mohamiya fahamunu, fola alimunu, minuluha alalong. Aniala kawakulu, aniala sharyangu. Khalaqa Allahu as-samawati wal-arda bil-haqqa. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin. Alaleha sangoluda, animbanko, dunyala, kawakuboto, mu'minuliyen. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إتكيلا Tengo karang, iha minna jigikang, mimmu al-Qur'anu ti. Iha salo lalo, salo minjenti, ase mohofatandile, kuja holuma, anin kukondingulu. Ala finkongo, wale habbum, ala ahalone, alube baro minjikang. أسألوا سرالا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أتلو مؤمنولو ألوكنا كتاب دنكولو نيوهن سوسو Okula minke hanyin fomohalo ikonola minuloha tonyigiroke alafo yenko ndelo limana yatale fenna ihaminna jigi nkang memo alquranoti aniha minna jigi alukang memo tauranin injilji Ntelu marigo, aniatelu marigo, ala kilindoranemu. Ntelu, ngamfanna di wo ala walema, hake nisilimu uluti. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون اتكلا إكونا كتاب لجي مهدول كنيام من لها إساوا كلا لتو نا القرآن لجي إكونو نيالي نا كتاب دي من لما Bani Israila ngoluto ihalong alonya nyama wolubedan khereyaren alqur'ano nyinna ani nyen koreshe arabolu ani wolutanolu wolufarambedan khereyaren alqur'ano nyinna Muhammad alqur'ano nyi nakari nuwante Aha, sika, adalilo luto, ninolube lankene marin. O mohaminolomo kafiro luti, mohaminol halom, idajigomo kantogole aliti. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhan lartaba almubatilun. Itekila ba sallallahu alayhi wa sallam nyimbila kawakulutu minulube lankene marin hafoko itumantara Kitabu karannanun menga alqur'ano ninsawa imantara asafela ibulubara niwoketanun nintinyarlalu itunse sika ilakutu بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وكما وبلا نمو القرآن التي من كاوى قولوا بلانك نمارين محلو سنميتو لندو جيتا من لما محمد نكاوى قولوا نلو نكاري فو محامين لمو تونيغير لالوتي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Illan kafolu ko na tartanum koyha kawa kole lajigi Muhammadu kan hafatan amari goma tekila sallallahu alayhi wa sallam afoyenko kawa kolu mummari go la kolelti abatele bulla na hadia nyamin abatele wonyale barinde min moyindi den ndemo alumasilan naleti minna kulu belankele marin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun Onyema filankafolu wasaban ila londoto kwantelo ha kitabola jigikanne ibe minkaranna ikang kuboto memo hinnoti anensin kondiro moholyen menulose limana ya قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إذكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو على وسطلي انتنياتلو تيما سيدتي أحالن ممبي سنغلتو أنين Bankoto, Mohaminulu Limanayata, Batarola, Ikafiriata Alama, Womohowolu, Walelumo Mohokasara Dimulti. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. إتكيلا إبيك يندر لا يحنكتوما نا ترتنم كواهت لنتنم من فتا ولمو لا يحنكتو واهتوتي من فتا دنيا يحنكتو تنبي نالي كنن إحانينين واحتو من يحنكتو بنالي إكنن ترناتو أهاترا إمها كلمتا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Tekilah ibi kenyandirla yahankatoma andum jahannama begoran katirinne kafirullah boridula ntiyen. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Lumena yahankato bimurala isanto ani isingolukoto alaha foyenko alu yahankato nene altumbe mimbarala. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Najongolu menolo limana yata nabanko abe yiriwarinne aluntele batu ntemimu alati. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Niwo nending membe balorin abesaya nene lale wokola ihanaila sagi ntelo alakan fonsi ikorosi isara ila barulla. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. محامن للمانيات ألالا أنيالا كيلا Itigilu barata fenna ihiya mari minna bara nyimaluto womo howolu bijigi alale arjanoto bonoloto menolobe kototarin dalolbe borla minulu koto wolubetula wo arjano woleluto ibe labalaje bukai Anyinyata barani makelalu sara memo arjanoluti الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. مهمن لو صبرت إبتو غرين إماري غولا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. دانتان سوحسيا نمي إنيوم أحر جهيلا حالمرا iko hadamade ngosake nyamin alalesi iharjehe aniatelo hadamade ngolu ate ala merla balamu lonna balamu. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara la yaqulunna Allah فأنا يؤفكون. إجكي لابا نيه ينينكا جونغا سانغولودا أنين بانكو أها كيلونو خياندي أنين كارو إبي جابي للي هافو كوي ينكو ألالمو إبي منفاني أفولا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. على لسي حرجه سيني موين من عديا على جنغلتو أتي على أتي لسي harjehe tumuta jondoyen minga adia ala aha kuomu mebele long. Wala in saaltahum man nazzala minas samai maan fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إتكيلا نيه إنينكا ينتجي منسى جمان منا جيولاجيكي Hafatan sangoma aha bankola baluala bankola fahokola ibija bilale hafo yenko alalemu itekila sallallahu alayhi wa sallam afo yenko tantobe alayen wokumo wobula mengasia nimoholutu hakilintila imimira. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من دنيا بلوني مانك فوفن دنتي فوفورين تلومو الآخرة لولو بلو ولمو بلو تنياتي ناترتنو كوي حالو. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نيبلتا كلو كلا إسي ألاكيلي Hadino la khalsayayi. Tumomin nahi kisi. Hata haiti tintola. Isaje ibe alafillan kafiala. Liyakfuru bima ataynahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Iha kafiriyah. fenna ngamin dima hidahamo sinin ibalon nale أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فنمك كافر لماجبا كنا مكة كيين حرموتي membe lamana yarin ibe moholu jasunna adafe lala mume bela faharola anin busiro fo nyin kafiro nyinulu ibe limana yala batara yalla iha kafiriya alala nemuma ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين جمو تونيكين تموتي حسياموهتي منا فنيالا ألالا Nuwante aha tonya fanyandi kila niminata hodingirante jahannama bang kafirulian Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin Muhaminuluha jihadote, ntelu alala kuoto, ha alajaholu jihadi, hinio jihadi, ha sentano jihadi, momoholu kandandilale nasilokam, ala aning baranyima kela lelumu.